قال قال عمر ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال سمعت عليا يقول: لتخفضن هذه يعني لحيته من رأسي فيما ينتظر بالأشياء. قال فأخبرنا به نبيل إكرته قال: إذا بالله تقتلون بي غير قاتل. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أتركك إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحهم وإن شئت أفسدته. جزاك الله خيرا. يتكلم هنا المصنف على أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدأ ببحث مهم، وهو: هل استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يستخلف؟ ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا ظاهر تصرف المصنف، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وقالوا: لو استخلف لما حصل بداية الخلاف في السقيفة الذي فصل به بعد ذلك ورفع. هذا أولا. وثانيا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أدلة أخرى مما ذكره المصنف رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف، واستدل بحديث: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذهب صنف ثالث من أهل العلم وتوسط إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بالنص الصريح، وإنما استخلف بالإشارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، وبهذا احتج من احتج من الصحابة يوم السقيفة فقال: رضيناه لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا. الثاني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته العجوز وقالت: إن لم أجدك يا رسول الله العام المقبل، قال: ائتي أبا بكر. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وقالوا في هذا إشارة إلى أنه سيلي أمور الناس، وأنه سيحتاج إلى أن يدخل عليه. واستدلوا أيضا بالآية بقول الله عز وجل، هذا على تصحيح خلافة أبي بكر: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكان هؤلاء الصديق ومن معه. وهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بالإشارة ولم يستخلف صريحا هو الأقرب. وبهذا تجتمع الآثار والأخبار المروية عن السلف في الباب. فذكر أولا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع بن الجراح قال عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف هذا اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد كوفي قوي. قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ هو اليوم الذي توفي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني باللوح والدوات أو الكتف والدوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قالوا يهجر بمعنى أن كلامه اختلط بعضه على بعض، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن زعم من الرافضة أن عدم كتابة هذا الكتاب هو سبب ضلال الأمة فقد اتهم الدين بالنقص. فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين وأوضح وترك أمر المسلمين لهم وقد اتفقوا على خيرهم. ولهذا قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. ولكن عبد الله بن عباس كان يتحسر على هذا ليقطع دابر المشككين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محفل الصحابة في السقيفة ليس فيكم من تضرب له أكباد المطي مثل أبي بكر، ما اعترض أحد منهم لما تقرر في نفوسهم أن هذا الرجل هو أفضلهم. ثم إن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون لا يستطيعون إثبات خلافة علي بالأدلة الواضحة الجلية، وكل دليل يأتون به يكون لأبي بكر ما هو أقوى منه وأصرح. فمثلا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وهذا لا دليل فيه على الخلافة، فإن هارون لم يخلف موسى، بل إن هارون مات قبل موسى، حتى أن بني إسرائيل اتهموا موسى بقتل هارون كما صح ذلك عن علي، وهذا من جملة أذيتهم له صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في حادثة عين لما تبعه علي وقال تتركني مع النساء والصبيان وتذهب، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني لما ذهب موسى إلى ميقات ربه ترك هارون في قومه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير أن دلالة الخلاف استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة للصديق وقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس أقوى بكثير وأوضح وأدل على المقصود. ثم إجماعهم بعد ذلك عليه ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أنه من حكمة الله عز وجل أن كان الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهله، لأن الله عز وجل أراد أن يمايز بين النبوة والملك. فلو كان الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله لظن من ظن أن هذا كملك فارس والروم. ولكن لما كان الخليفة بعده رجل ليس الخليفة لما كان الخليفة بعده رجلا ليس من أهله بل رجل نصب لصلاحه ثم جاء بعده عمر، كان ذلك أنسب وأدل على المقصود وعلى أن هذا على أن هذه نبوة. بل إن من أنكر خلافة علي أقوى ما يستدل عليه بأدلة تثبت خلافة الصديق أيضا. فحديث الخلافة بعدي 30 عاما أو 30 سنة حديث سفينة يدل على خلافة الصديق. ولا يزال إسلام عزيز الاثني عشر خليفة كلهم من قريش يدل على خلافة الصديق، بل إن الصديق والفاروق وذي النورين اتفق الناس عليهم، وأما علي رضي الله عنه فلم يتفق عليه الناس أبدا، بل لم يزل رضي الله عنه وهو الخليفة له من يناوئه على أمر الخلافة. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر، لأنهم كما ذكر ابن عمر أن كانوا يفاضلون في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان مستخلفا يعني استخلافا واضحا صريحا يقوم في الناس ويقول الخليفة بعدي فلان ابن فلان كما فعل الصديق، وأما الاستخلاف بالإشارة فهذا الظاهر أنه وقع، والذي يدل عليه الأدلة أنه وقع. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة ثقة ثبت جليل، غير أنه رمي بالإرجاء بل وقع بالإرجاء حقا، وكان يعني من أصلح أهل عصره على إرجائه، حتى أنه لما وقع في الإرجاء قال بعض السلف كأنما ثلمت في الإسلام ثلمة، ولهذا لم يشهد بعض السلف كسفيان الثوري جنازته. عن مرة بن شرحيل قال قال عمر ثلاث لأن يكون، وهذا السنة الظاهر الصحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة. الكلالة ما هو الوارد في القرآن؟ الصحيح أنه من لا يرثه أصل له ولا فرع وارث، يعني ليس له أب أو جد وإن علا، وليس له أبناء، وإنما يرثه إخوته أو الحواشي، هذا الكلالة على الصواب. والخلافة والربا، والربا كان من آخر ما نزل، فكثير من المعاملات الربوية كانت محل إشكال، والحلال بين والحرام بين وبينهن أمور مشتبهات، وهذا عمر في وقته تشكل عليه بعض مسائل الربا، وهو الفقيه، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يشرب من اللبن حتى يعني رآه يجر قميصا فقال ما أولته؟ قال أولته العلم، أو كأنه عفوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ثم أعطاه إلى عمر فأوله بالعلم. وقال ابن مسعود لو وضع علم الناس في كفة وضع علم عمر في كفة لرجح علم عمر. عمر في وقته ولم تظهر هذه الحيل الربوية والمعاملات الموجودة عندنا يستشكل بعض مسائل الربا ويقول تمنيت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أكثر، فما بالك أول حال اليوم، حال الناس اليوم، وقد تفنن الناس بالاحتيال على الربا خصوصا مع ظهور هذه البنوك، ثم أن كثيرا من الناس عندهم إشكالية، الورع ملغي تماما، إما أن تقول له هذا الأمر حرام مطلقا وإلا لا يتركه أبدا ويفعله ثم يأتي ويسأل عنه، وأن لله وأن إليه راجع. قال حدثنا أخبرنا محمد يعني ابن إسماعيل كأنه البخاري قال حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد، وهذا من ثقات الكوفي. قال عن عبد الله بن سبع، وهذا مجهول الحال ويمشى مثلها في الموقف، قال سمعت عليا يقول لتخضبن هذه يعني لحيته من رأسه، يعني لتخضبن لحيتي من دم رأسي، وهذا الشطر يعني محفوظ عن علي وصح عنه من طرق. قال فيما ينتظر الأشقياء؟ قالوا فأخبرناه به نبير عترته، يعني أخبرنا به نبيد قومه كلهم، يعني لا نقتله هو فقط، قال إذن والله تقتلون بي غير قاتلي، وهذا قدر لا يستطيعون دفعه، إذا جاء القدر عمي البصر كما صح عن ابن عباس. قالوا ألا تستخلف ما دمت تعلم يا علي أنك مقتول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرك، ألا تستخلف؟ قال لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن عليا لم يستخلف الحسن، ولكن الناس اجتمعوا على الحسن بعده، الناس ليسوا كلهم أهل الشام، أمرهم يختلف. قالوا فماذا تقول لربك إذا لقيته، يعني يخوفونه بالله، تتركنا هكذا؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم. الله عز وجل هو الشهيد، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وفي قوله أفسدتهم دليل على أن الله عز وجل يخلق الشر خلافا للقدرية الذين ينفون ذلك. طيب أستمر أنا في قراءة الآثار. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي، هذا متروك، عن الحسن البصري قال قال علي، والحسن لم يسمع عليا، هذا الذي عليه عامة أهل الحديث، ولا يصح عن الحسن البصري أنه سمع عليا رضي الله عنه. وبهذا تعرف دجل الصوفية الذين يضعون للخرقة التي يلبسونها لمريديهم إسنادا، ويزعمون أن عليا قد ألبس الحسن البصري هذه الخرقة، وهذا باطل. قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر رحمه الله. هذا صح عن غير علي من الصحابة، هذا صح عن غير علي، وهذا من أدلة إثبات القياس خلافا للظاهرية. ألا تراهم قاسوا، وهذا قياس أولى فيما يظهر. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله عز وجل، ولكني خليفة رسول الله، أنا راض بذلك. وهذا إسناد منقطع، فابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. وفي إطلاق خليفة الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الإطلاق لا يصح، وكذلك ذكر النووي هذا في الأذكار، قالوا أن هذا الإطلاق لا يصح، وقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة يعني خلفاء يخلف بعضهم بعضا، وخليفة خلف من قبله، وأما أنه خليفة عن الله فالله عز وجل ليس غائبا حتى يخلفه أحد، بل بالعكس الوارد في النصوص أن المرأة إذا سافر يقول اللهم أنت الخليفة، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فلست أنت خليفة الله، بل الله عز وجل يخلفك في أهلك سبحانه وتعالى. ومن بعد أبي بكر اتخذ الناس اسم أمير المؤمنين، لأن عمر استطول الأمر، قال تقول لي خليفة خليفة رسول الله. ولطيفة، أول من لقب بلقب أمير المؤمنين مسيلم الكذاب، هو لقب نفسه بهذا اللقب وهو أمير المرتدين أمير المشركين الخبيث، لما قتله وحشي قالت جارية له العبد الأسود قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين. وسبحان الله، يعني رجل يبقى شهرته الكذاب هكذا، يعني أربعة عشر قرن لا إله إلا الله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي، وهذا الراوي مختلف فيه كثيرا، وهو شيعي جلد، عن عمرو بن هرم بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. أحسن المصنف لما أورد هذا الخبر بسند كوفي فيه وكيع متشيع تشيع الخفيف وسالم بن العلاء المرادي له هذا تشيع شديد. وهذا الخبر قال العقيلي في الضعفاء روي بأسانيد جياد الذي هو اقتدوا بالذين من بعدي، بل صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأيضا ورد في حديث العرباض بن ساري المعروف عند العامة من طلبة العلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش أظنه عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما مقامي فيكم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو داخل في عموم قوله تعالى وما أدري نفس بأي أرض تموت. وهذه مفاتيح الغيب الخمسة الواردة في آخر سورة لقمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار عمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه مرتين. عمار بن ياسر الذي يقول علي ملئ إيمانا إلى مشاشته. عمار بن ياسر من المهاجرين الأول من آل ياسر، هؤلاء كلهم أهل إيمان. والرواية المشهورة أن أبا سفيان طعن في فخذ أمه سمية حتى وصل إلى فرجها، أو أن أبا جهل عفوا، هذه من ناحية الإسنادية فيها انقطاع، مجاهد لم يسمع ولم يدرك هذا، ولكن قد يمشى مثل هذا في أمر السير. قالوا ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. ابن مسعود رضوان الله عليه يعني أما حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد فهذا لا يصح، ولكنه من خيار الصحابة. قال حذيفة ما من أحد أشبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودله وسمته من أن يخرج حتى يرجع إلى بيته من ابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فعبد الله بن مسعود وكان هو صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم والنعلين، وكان رضي الله عنه يعني تلقى من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة، إيه فهو من الأخيار. قال شيخ الإسلام بن تيمية أن ابن مسعود في الفقه من طبقة أبي بكر وعمر جليل رضي الله عنه. ويعني كان لنا محاولة متواضعة في جمع ما صح من آثاره الصحيح المسند من آثار عبد الله بن مسعود، وكنت قد جمعت يعني تقريبا 100 وشوي، ثم سبحان الله يعني وجدت كثير فاتني، قرابة 20 أثرا، وإن شاء الله تعالى يعني ننزل هذا الذي فات. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، ما أشد استقامة حديثه، يثني الإمام أحمد دائما على مروياته رحمه الله. عن زبيد هذا اليامي، زبيد اليامي، واليامية آنذاك كانوا في الكوفة، وهؤلاء من همدان. أن أبا بكر، هذا إسناد منقطع، زبيد اليامي ما أدرك الصديق، ولكن انظر إلى المتن عامته عليه استقامة. وقد نبهنا مرارا وتكرارا أن الموقوفات لا تعامل معاملة المرفوعات. لما حضره الموت أرسل إلى عمر رحمه الله يستخلفه، فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا. قال فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فماذا تقول لربك إذا لقيته. وهذا الشطر كله صح على الصديق، وقد استخلفت علينا عمر. فقال أبو بكر أبي ربي تخوفوني، أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. لا إله إلا الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية أن الإمام إذا كان في طبعه لينا يستحب أن يجعل لنفسه وزيرا شديدا حتى تتوازن المسألة. قال وهذا أبو بكر وضع عمر. وإذا كان في طبعه شديدا يضع لنفسه وزيرا لينا كما فعل عمر حين وضع عثمان. وليعلم أن عثمان هو قد أشار بعمر واختار عمر، فإن أبو بكر الصديق كان يكتب كتاب الخلافة فأغمي عليه، وكان عثمان هو الذي يكتب له، فعثمان اجتهد من نفسه وكتب عمر بن الخطاب. فقال فلما استفاق الصديق قال من كتبت؟ قال كتبت عمر بن الخطاب. فقال له جزاك الله خيرا، ولو كتبت نفسك لكنت بها حقيقة أو كلمة نحوها. على أن الصديق في أمر الدين كان أشد من عمر. تذكرون موقف الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، وفي رواية من كان يعبد الذي في السماء فإنه حي لا يموت. كان شديدا قوي الجأش، وفي حروب الردة كان أشد أمره أشد من عمر، وفي إنفاذ جيش أسامة كان أمره أشد من يعني من عمر رضي الله عنه. اللين في أمر نفسه الشديد في أمر الله. قال خير أهلك، وهذا فيه أن الصحابة كانوا يعني يجوز أن يقالوا أنهم أهل الله. وقد ورد أن حملة القرآن أهل الله وخاصته. قال ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار. هذا بارك الله فيكم، هذا الأثر دائما يستخدمه الفقهاء ويعتمدوا عليه في تفريع الكثير من الأحكام. ولعل الله عز وجل ييسر ونجعل مجلسا يعني لفوائد هذه، أو نكتب مقالا في فوائد هذه الوصية. وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. بهذا احتج من احتج أنه يعني لا يصام ست من شوال حتى يؤدى المقضي من رمضان، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق. في هذا البشرى لأهل السنة وثقله عليهم. الله أكبر، الحق ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان ابن سيرين يكره أن تقول سورة خفيفة لهذا الاعتبار. الله أكبر. قال وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وفي هذا الحكمة من كون قوله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عملوا، وأنه يتجاوز عن سيئاتهم، فيقول قائل لا أبلغ هؤلاء. وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا، وأنه رد عليهم صالح ما عملوا، فيقول القائل أنا خير من هؤلاء. وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا زاهدا ولا يتمنى على الله غيره ولا يلقي بيده إلى التهلكة. وهنا يشير الصديق على أن المرأة ينبغي أن يجمع بين الرغبة والرهبة. فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، كما يقول مسروق الكوفي لا شيء أحب إلى المؤمن من قبر يرتاح فيه من الفتن، أو كما قال. ويقول تحفة المؤمن، التحفة الهدية التي تتحف فيها المرء حفرته. وإن أنت ضيع، وورد عن حذيفة أنه لا يأتي الدجال إلا ويكون لا شيء أحب إلى الإيمان من أهل الإيمان من خروجه مما يرون من الشر. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن من علامات الساعة أن يمر المرء على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه ما به إلا الدين. وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. نعم يعني لا إله إلا الله. تحبون أن نكمل أم أننا أطلنا عليكم؟ لا أنا أختار أن أتوقف لأن التسجيل عندي يعني فسد. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب استأذن منك أبو عبد الله بارك الله فيك. نحن إن شاء الله غدا موعدنا يوم الأربعاء إذا الرادسي ما أصلح جهازه أن نخلي مجلس نجلس فيه ونحاول نتذاكر في بعض الأمور، يعني تكون أسئلة وأجوبة هنا في الغرفة لوحدنا، يعني ما حتى ما نجعلها معلنة. بارك الله. ما أدري الإذاعة شلون هذه، ما أدري خزن. طبعا طلعت لي مالت الشحن هذه آخر خمسة آخر دقيقة أيوة وخليته ما أعرف شو أسوي معها.